ازرع طريقك بالهنا وطيب المنى، ازرع طريقك بالهنا طيب المنى، ويكون لنا اول سنة منكم ضنايا. بديت لحكاية بخطبة وإسوارة وحفلة عمراني بأهلة وأزهارة، والليل الزف محلى أنوارة، وكل الأحبة اللي شرفونا. عيني مولاية عيني مولاية، شوف العريس يا حلوة يا حلوة أمي، يلي بعريسك انت مغرومة، وزينت الساحة بضحكي مغضومة، وفرحت قلوب اللي اجوا يشوفونا. ضوت ليلتنا بعرس الحبايب، بدرين ببعض وضع قلبن شو ابن الأصايل ابن الأصايل، عريس الزين حلو الشمايل، بقلبه المحب الكبير شايل لشركة عمره مثل الكواكب. العروسة الحلوة بنت الأنصال، مثل الأميرة طلت عنصال، وغنى الأهالي وكل الأراضي. يا حفله يا حفله موجه العرس نتهنوا بزهور مروجه وعاد الطبل ورنة سنوجه دب كل احبه وشفنا المواجه